روحي والنوم مشتت من لوحي انا ببغي البالك عني من يوم فريتك يا روحي والنوم مشتت من نوعي أنا ببكي لبعدك عني أشوفك والزمان الزمان